إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض بتتكلم عربي. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. نحن دائما على موعد مع كل ما يؤكد هذا التواصل الفعال مع لغتنا الجميلة في حاضرها وفي تراثها واستشرافات مستقبلها. سألت الفتاة كوثر والدتها عن سر تسميتها بكوثر، فقالت لها أمها: لقد اخترنا هذا الاسم لك من بين أسماء كثيرة، وذلك اعتزازا بهذا الاسم كوثر. أقول لك يا عزيزتي معلومات عن ذلك الكوثر: هناك إعجاز عددي عجيب بصورة الكوثر، تحفظينها؟ فقالت لها: أجل أحفظها يا أمي، أحفظ صورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. في هذه السورة للكوثر إعجاز عددي، إعجاز عددي عجيب. هذا الإعجاز له صلة بالرقم 10. أولا، سورة الكوثر أقصر سورة في القرآن، عدد كلمات سورة الكوثر 10 كلمات. أيضا الآية الأولى من سورة الكوثر تضمنت 10 حروف، والثانية أيضا تضمنت 10 حروف. الآية الثالثة من هذه السورة أيضا تحتوي على 10 حروف. أكثر الحروف تكرارا في هذه السورة حرف الألف، وقد تكرر لعشر مرات. والحروف أيضا، جميع آيات السورة ختمت بحرف الراء، وترتيب حرف الراء من بين الحروف في الحروف الأبجدية ترتيبه العاشر. والسور التي تنتهي في القرآن كله بحرف الراء عددها 10 سور. آخر هذه السور سورة الكوثر. هذه السور هي المائدة، الحج، لقمان، الشورى، القمر، الممتحنة، القدر، العاديات، العصر، الكوثر. والسؤال الآن: ما حقيقة الرقم 10 داخل هذه السورة؟ إنه اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم النحر، هو يوم عيد الأضحى. وقد ورد قول الله في سورة الكوثر: فصل لربك وانحر. سبحان الله، كل هذا في أقصر سورة من سور القرآن الكريم، مكونة من سطر واحد، لكنها تحتوي على إعجاز عددي له صلة بالرقم 10. وصدق الله العظيم إذ يقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سقانا الله وإياكم من نهر الكوثر. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. وصلت الفتاة كوثر أسئلتها عن الكوثر، فسألت الأم: ما الكوثر في اللغة يا أمي؟ فقالت: الكوثر يا عزيزتي الكثير المتراكم من كل شيء، والملتف من كل شيء، والكوثر فيه معنى الوفرة، فيه معنى النماء، والعدد الكثير. وكلمة الشانئ في السورة: إن شانئك هو الأبتر. ما الشانئ؟ فقالت لها: الشانئ هو الكاره. إن شانئك أي إن كارهك. يقال: فلان شنئ فلانا، أي أبغضه، كرهه وتجنبه. ويقال: شنئ يشنأ شانئ مشنوء، أي متجنب مكروه. إن شانئك هو الأبتر. الأبتر المنقطع من كل خير، الذي ينقطع ذكره بعد مماته. إن شانئك هو الأبتر، أي إن الذي يبغضك ويتجنبك ويكرهك جزاؤه انقطاع كل خير عنه. والكوثر نهر أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم، آنيته كعدد النجوم، شاطئاه عليهما در جليل عظيم. هو نهر في الجنة، حوض ترد عليه أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حصاه وحافتاه من لؤلؤ، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. يفهم من هذا أن الالتزام بمحبة الرسول الكريم وبما أمر به، وأن الانتهاء عما نهى عنه، وأن مداومة الصلاة عليه من أنجح وأقوى أسباب نوال هذا العطاء الكوثر. وهو أن نحظى بورود هذا الكوثر الذي أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، يرد عليه مع من أحبهم وأحبوه. هو ذلك. هنا سعدت كوثر بهذه المعلومات وشكرت أمها ودعت الحق سبحانه وتعالى أن تنال هي وأمها وكل المستمعين هذا العطاء وهذا الفضل من الكوثر. إلهي ما أعظمك في قدرتك. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. تحدثنا كثيرا أيها الأصدقاء عن المران اللغوي، وهناك صور شتى لهذا المران اللغوي، ومن هذه الصور تلك الحوارات التي ينطلق فيها الخيال. من هذه النماذج ذلك الحوار المتخيل بين قلم وممحاة، والممحاة ذلك الشيء الذي يستخدمه الصغار في محو الأخطاء التي قد تكون أثناء الكتابة، فيمسحون ويشطبون هذه الأخطاء بتلك الممحاة. حوار متخيل بين ممحاة وقلم. قالت الممحاة للقلم: لعلك بخير يا صديقي. فرد القلم: أنا لست صديقا لك أيتها الممحاة، أنت شيء وأنا شيء آخر. فقالت الممحاة له بدهشة وحزن: لماذا يا صديقي، لماذا؟ فقال لها القلم: لأنك تمحين ما أكتب. فقالت له: أنا لا أمحو إلا الأخطاء يا صديقي، عملي مثل عملك نافع. قال القلم: أنت مخطئة مغرورة أيتها الممحاة، لأن ليس من يكتب كمن يمحو، من يكتب أفضل من ذاك الذي يمحو. فقالت له الممحاة: إزالة الخطأ يا صديقي تماما ككتابة الصواب. فصمت القلم برهة، ثم قال بشيء من الحزن: ولكنني أراك أيتها الممحاة تصغرين كل يوم بعض الشيء. فقالت له: لأنني أضحي بشيء مني، كلما محوت شيئا أضحي بشيء مني. قال القلم بصوت أكش: وأنا أحس بأنني أيضا أقصر مما كنت. فقالت الممحاة وهي تواسي: لا نستطيع إفادة الآخرين إلا إذا قدمنا تضحية من أجلهم. ثم نظرت الممحاة إلى القلم بعطف بالغ قائلة: أما زلت تكرهني يا صديقي؟ فقال لها: الآن لا، لا أكرهك، لأنني أنا وأنت تجمعنا التضحية بكل الحب والاحترام، نحن أصدقاء لأننا في طريق العطاء معا، وكل منا يعطي على طريقته. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. الدكتور محمد عطية الرزيقي، مدرس علم اللغة في كلية الألسن بالغردقة، جامعة جنوب الوادي. إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون مع حضراتكم في هذه المشاركة المباركة عبر أثير إذاعتنا المصرية الرائدة في هذا البرنامج المتميز اللغة المعاصرة، حبا في لغتنا العربية لغة القرآن الكريم. فلقد أولت الإذاعة المصرية اللغة العربية وعلومها عناية فائقة من خلال ما تبثه عبر أثيرها من برامج وفقرات خدمة للغتنا الجميلة ونشر الثقافة والفهم الصحيح للغة وفروعها. والناظر إلى لغتنا العربية يرى العجب العجاب في مفرداتها وتراكيبها ودلالة كل لفظ في سياقه، فهي أغنى اللغات من حيث الألفاظ وانسجام أصواتها وحروفها ودلالة كل لفظ بل كل حرف في موضع. ومن أبرز مقومات هذا الجمال مناسبة حروفها لمعانيها، فالحرف العربي يملك مخزونا تعبيريا ثريا وهو ذو دلالة ومعنى، فكل صوت يدل على غرض وله إيقاعه الخاص، مما أعجز العرب أنفسهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بصورة مثله، رغم أنهم أهل فصاحة وبلاغة وبيان، وقد نزل القرآن بلغتهم العربية الفصيحة وهو أكبر تحد لهم، ومع ذلك تراجعوا أمام إعجاز القرآن الكريم ونظمه وأسلوبه، فهو ليس بكلام البشر وإنما هو كلام خالق عظيم أتقن كل شيء وأحكمه. نعم، لقد أسست اللغة العربية منذ ظهورها بجزيرة العرب قبل أكثر من 1500 عام هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لظاهرة الجمال، فاستشعر أبناؤها الجمال وهذا الجانب فأسسوا الأسواق الأدبية المعنية بجمالياتها، ومن أشهرها سوق عكاظ. ففي هذه الميادين اللغوية يتسابق أرباب السحر الحلال لتقديم ما تجود به قرائحهم، فحولوا لغتهم من وسيلة للتواصل الإنساني إلى أداة تتلمس مواطن الجمال، ليصبح هذا الجمال مطمح أملهم، ليحوزوا به الإبهار والإمتاع، ويسحروا به العقول والألباب، فتباروا يعرضون لغتهم الجمالية شعرا ونثرا. وهنا نقول إن خلود اللغة العربية واستمرارها يدعونا إلى التفكر والتأمل في تفاصيل هذه اللغة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون ناطقة بكتابه المبين، ومعجزة لخاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عن مجارات هذا النظم القرآني المتفرد، لقد أثارت اللغة العربية بمقوماتها وإمكاناتها الفريدة، وشهد الكثير من العلماء من غير أرباب العربية لها بالتميز والصدق والجمال. ونقول بأن اللغة هي الهوية، ومن فقد لغته فقد هويته. فاللغة مثل أوراق الخريف، قد تذبل وتضعف لكنها لن تموت، فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظها، حيث نزل بها كتابه المجيد القرآن الكريم. ونختم بما جاء على لسان الشاعر مخاطبا اللغة العربية قائلا: لك العود الحميد فأنت شمس، ولم يحجب شعاعك غير ظل. وجاء على لسان الشاعر عبد الرحمن يونس: اليوم أفاخر وأنادي لغتي يا فجر الأمجاد، أفديك بروحي وفؤادي، وأصونك رمزا لبلادي. كان معكم الدكتور محمد عطية الرزيقي، مدرس علم اللغة في كلية الألسن بالغردقة، جامعة جنوب الوادي. عرب عرب ويطول ما احنا عرب حنعيش، ما نخافش من المجهول والحب ما ينفينيش. عرب عرب ويطول ما احنا عرب حنعيش، ما نخافش من المجهول والحب ما ينفينيش. ما فيش مكان في الدنيا إلا العزيمة وياه، ما فيش مكان في الدنيا إلا العزيمة وياه. بالحب والوصول عرب عرب عرب إحنا إحنا عرب عرب ويكون إحنا عرب. حفظ الله لغتنا بتماسكنا جميعا، وتماسك كل شعرائنا ومبدعينا وكل من يهتم بهذه اللغة الجميلة بوحدة وقوة ومتانة هذه اللغة الجميلة. شكرا متابعتكم هذا اللقاء أيها الأصدقاء، شكرا جهد زميلي العزيز مهندس الصوت حسن مبروك. إلى لقاء جديد مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض.